بالدم القاني 9 سنوات من اليوم الذي سطر المجاهدون الأبطال ملاحم أمة الإسلام 9 سنوات من الجهاد والتضحيات الجسام 9 سنوات من البذل والعطاء 9 سنوات من النزال إلى مواطن النزال 9 سنوات من مقارعة أعداء الملة والدين 9 سنوات مرت بأفراحها وأتراحها 9 سنوات استشهد فيها خيرة أمة الإسلام وقد أنجبت الأمة أمثال هؤلاء وأفضل منهم بإذن الله 9 سنوات من اليوم الذي ضرب فيه المجاهدون رمز الكبرياء والصلف الأمريكي 9 سنوات من اليوم الذي استهدف المجاهدون ذلك الوكر الخبيث الذي كانت تحاك فيه المؤامرات على أمة الإسلام في طول البلاد وعرضها 9 سنوات من اليوم الذي هدد فيه فرعون هذا العصر بالويل والثبور وعظائم الأمور لكل مجاهد موحد في العالم الإسلامي 9 سنوات من المقولة الفرعونية الشهيرة ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد 9 سنوات من الكلمة التي ميزت العالم إلى فسطاطين فسطاط إيمان لا كفر ولا نفاق فيه وفسطاط يوالي أعداء الله تبارك وتعالى ويتخندق معهم في معركتهم ضد أمة الإسلام 9 سنوات من اليوم الذي قال فيه فرعون هذا العصر كلمته المشهورة إما معنا وإما ضدنا إما مع الإسلام وإما مع الكفر الدولي ومع الصليبية العالمية نعيش هذا اليوم من مرور 9 سنوات من ذلك اليوم المجيد من ذلك اليوم الذي سطر فيه 19 من أبطال أمة الإسلام أروع آيات الفداء والتضحيات يوم قالوا للكفر الدولي أجمع آمنا بالله وحده وكفرنا بما سوى ذلك يوم قالوا لما يسمى بالمجتمع الدولي اسمع أيها العالم نحن نحمل أرواحنا فوق أكفنا نرجو ثواب الله تبارك وتعالى وجناته يوم سطروا بدمائهم أن الأفعال هي التي تحرك أمة الإسلام بخلاف الأقوال فقد قيل الكثير لكنهم بفعلتهم هذه البسيطة تغير مجرى التاريخ بفضل الله تبارك وتعالى وافتضح فيه كثير ممن كان يتلبس بعباءة العلم والعلماء وواجهوا المسلمين بوجوههم الكالحة وبأنوفهم النتنة بعد مرور 9 سنوات من ذلك التاريخ ومن ذلك اليوم نقف وقفات لننظر إلى العالم الإسلامي ولنتأمل مع حديث أو مع قطعة من حديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم حين سأل هرقل أبا سفيان وكان آنذاك مشركا كان يسأله عن صفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعن صفات المؤمنين به فسأله من يتبعه أأشراف الناس أم ضعفاؤهم هل يتبع هذا الدين ويقاتل من أجله ويذب عن حياضه أشراف القوم أم ضعفاؤهم فأجاب أبو سفيان بأن ضعفاء القوم هم الذين يتبعون هذه الرسالة هذه وقفة أن الضعفاء أن الشباب أن الشعث مغبر الأقدام المطاردون في كل مكان هم الذين يدافعون عن بيضة الإسلام في القديم والحديث ثم سأل هرقل يسأل أبا سفيان أيزيدون أم ينقصون؟ هل تزيد أعداد هؤلاء الذين يؤمنون بهذه الرسالة ويتبعون النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، هل تزيد أعدادهم أم تنقص أعدادهم ويتلاشون؟ نعم، فتن، مشاكل، أزمات، تعذيب، قتل، هل تزيدهم هذه الأمور تماسكا وصلابة أم يتلاشون؟ أيزيدون أم ينقصون؟ فقال أبو سفيان: قلت بل يزيدون. وهذه وقفة، أن أمة الإسلام رغم ما يصيبها من المكر والشدائد، رغم الآلام والآهات، رغم الأنين والصيحات، رغم أننا نفقد الكثيرين من أبناء أمة الإسلام من قيادات في الصف الأول أو الثاني أو الثالث، من رموز هذه الأمة، من علمائها الربانيين، رغم أننا نفقد هؤلاء، يا إما يسجون في غياهب السجون، يا إما يقتلون، يا إما يعذبون، يا إما يكرهون على التراجع. لكن هل هذه كلها تزيد أمة الإسلام قوة وصلابة؟ أم ينقصون ويصبحون أثرا بعد عين؟ قال: قلت بل يزيدون. نعم، فلننظر إلى واقع أمة الإسلام، نذهب بعيدا إلى عام 2001 وننظر إلى واقع المسلمين ذلك اليوم، ثم ننظر إلى واقع المسلمين اليوم، لنرى هل أن أعداد المجاهدين، هل أن الجبهات المجاهدة ازدادت ونمت، أم أنها تقلصت وتلاشت؟ نبدأ بأرض خراسان، أرض العزة والإباء، أرض الشموخ، الأرض التي على ثراها دمر الله تبارك وتعالى كبرياء الروس. ونأمل من الله تبارك وتعالى أن يدمر أيضا ويكسر الصلف الأمريكي، إنه ولي ذلك والقادر عليه. 2001، مجاهدون من تنظيم القاعدة وعلى رأسهم الشيخ أسامة بن لادن حفظه الله ورعاه، في بلاد خراسان يصف حالهم هذا الشيخ بكلمات موجزة تصف لنا حالهم. قال: شعث مغبر الأقدام مطاردون في كل مكان، شعث مغبر الأقدام مطاردون في كل مكان، لا يعرفون إلى أين يذهبون، يختفون في تلك الجبال الشاهقة، يعبدون الله تبارك وتعالى ويستعدون. هذه أفغانستان، في باكستان اللعين برفيز مشرف يتحكم في رقاب البلاد والعباد، في العراق حزب البعث العربي الاشتراكي الذي كان يتغنم: هبوا لي دينا يجعل العرب ملة وسيروا بجثماني على دين برهمي. بلادك قدمها على كل ملة ومن أجلها أفطر ومن أجلها صمي. حزب البعث العربي الاشتراكي الذي كان يقول في كل صباح: وفي الطابور الصباحي في المدارس والجامعات والجيش آمنت بالبعث ربا لا شريك له، آمنت بالبعث ربا لا شريك له، وبالعروبة دينا ما له ثاني. هذا كان وضع العراق. تأتي إلى الصومال وغير بعيد عن هذا المكان في تقاطع السنع، كانت هناك إحدى الحواجز الأمنية لبعض الميليشيات. أي بنت أو أي امرأة يزيد وزنها عن 50 كيلوغرام يجب أن تدفع أموالا. لماذا؟ لأن وزنها ليس بالمقياس الطبيعي. اذهب إلى المغرب الإسلامي، كثير من المجاهدين تراجعوا، وآخرون في السجون، جهاد لا يذكر. لكن ذهب 19، ذهب هؤلاء الأبطال ليقولوا لأمة الإسلام: هذه الدماء التي نريقها في سبيل الله في واشنطن ونيويورك هي التي توقظ أمة الإسلام. فأيقظت أمة الإسلام عن بكرة أبيها، وفقهت وفهمت أنه لا حل إلا بالجهاد، ولا حل إلا ببذل الأموال والأنفس رخيصة في سبيل إعلاء هذا الدين. أمريكا ذهبت إلى أفغانستان وقالت: يجب أن نأتي ببن لادن حيا أو ميتا. وقالوا أيضا: يجب أن نبحث بن لادن في الجزر القريبة من كسمايو وراس كامبوني. ثم ذهبت إلى العراق، لكن قد بعد 9 سنوات. ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ نبدأ من أفغانستان. أسامة بن لادن حي يرزق، عجيب. الدكتور أيمن الظواهري حكيم الأمة حي يرزق، ويقود الجهاد ويحرض الأمة وينصحهم ويتكلم عن هذه الجبهة وتلك الجبهة، يقود الجهاد من ذلك المكان. علماء آخرون ظهروا في الساحة وبرزوا. وفي باكستان جبهة أقوى وأشد شكيمة من جبهة أفغانستان. مناطق القبائل كلها أصبحت مجاهدة بفضل الله تبارك وتعالى. أيزيدون أم ينقصون؟ قال: قلت بل يزيدون. ضعفاء القوم أم أشرافهم؟ ضعفاء القوم. الذين يجاهدون هم الشباب، هم الذين كانوا في المساجد. أما الأغنياء، أما التجار أصحاب الفضيلة والشهامة والفخامة والكبر، هؤلاء لا زالوا يترنحون في أماكنهم. أما في العراق فهناك دولة إسلامية وراية التوحيد ترفرف فيها، رغم ما أصابها، رغم استشهاد الكثير من القيادات، إلا أن الراية بفضل الله تبارك وتعالى نقية صافية. مهاجرون وأنصار أتوا من كل حدب وصوب. أما إذا أتيت ونظرت إلى واقع الصومال فلن أحدثكم عن الواقع. شارع صنع خير شاهد وخير دليل لما حدث. أما إذا ذهبنا إلى بلاد المغرب الإسلامي فهناك العجب العجاب، ولا ينقضي العجب من بلاد المغرب الإسلامي. المجاهدون توحدوا في بلاد المغرب الإسلامي، وجهادهم الآن وصل إلى 7 دول في بلاد المغرب الإسلامي. هناك طلائع المجاهدين، أحفاد يوسف ابن تاشفين في المغرب في جبالها، وفي تونس والجزائر وفي موريتانيا بلاد شنقيط، وفي النيجر ومالي وتشاد، سبع دول يجوب المجاهدون طولها وعرضها. وقبل 4 أيام كانت هناك معركة شرسة بين المجاهدين وبين الجيش الموريتاني. الجيش الموريتاني أراد أن يحرر بعض الأسرى الفرنسيين، لكنه رجع بخفي حنين وترك وراءه 19 قتيلا و5 عربات غنمها المجاهدون، وعربات أخرى دمرها المجاهدون بفضل الله ورحمته. كل هذه بالصوت والصورة، ليس ادعاء ولا بيانا صدر من هنا أو هناك، لا، صور وزعت لوكالات الأنباء على شكل دول. والمجاهدون الآن بفضل الله ورحمته أوضحوا للعالم كله أن هذه العقيدة لن تهزم ولا يمكن هزيمتها أبدا. نطق بذلك الرئيس المالي، تعرفون ماذا قال قبل يومين؟ قال: تنظيم القاعدة لا يمكن هزيمته، وأنا لا أريد أن أدخل في حرب مفتوحة مباشرة مع هذا التنظيم. إذا كانت تريد أمريكا أو أوروبا أو فرنسا أن تأتي إلى الأراضي المالية فلتأتي ولتحارب القاعدة، أما أنا فلست مستعدا لذلك. هكذا قال، صدق وهو الكذوب، صدق وهو الكذوب. كل هذا بفضل الله تبارك وتعالى وبرحمته، كل هذا بالتمسك على عبادة الجهاد، كل هذا برفض التنازلات السخيفة، كل هذا بالارتباط الوثيق بالله تبارك وتعالى، وبتحقيق عقيدة الولاء والبراء، وبتحكيم شرع الله تبارك وتعالى. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، أسأل الله أن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله، الحمد لله عز وارتفع، وذل كل شيء له وخضع، العزيز من أعزه والذليل من أذله، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. كنا جبالا في الجبال، وربما كنا جبالا في الجبال، وربما صرنا على موج البحار بحارا. كنا جبالا في الجبال، وربما صرنا على موج البحار بحارا، بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار. لم تنس أمريكا ولا أذنابها، لم تنس أمريكا ولا أذنابها ضحكاتنا والبرج يقذف نارا. لم تنس أمريكا ولا أذنابها ضحكاتنا والبرج يقذف نارا. كنا نقدم للسيوف صدورنا لم نخش يوما غاشما جبارا. نرجو لا إله سوى الذي خلق الوجود وقدر الأقدار. أرواحنا فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا. أيها الأحبة في الله، هذه هي المشاهد التاريخية. اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ضل قوم ليس يدرون الخبر. هذه هي الوقائع على أرض المعركة، وكما عنون بذلك حكيم الأمة في كلمته الأخيرة بمرور 9 سنوات من الحملة الصليبية التي قال في عنوانها: أمة منتصرة وصليبية منكسرة. أمة منتصرة وصليبية منكسرة. نعم، ربما تنظرون إلى معيار الانتصار وتقولون استشهد خطاب، واستشهد الزرقاوي، واستشهد أبو عمر البغدادي، واستشهد أبو حمزة المهاجر، واستشهد معلم آدم، واستشهد أبو الليث الليبي، واستشهد عبد العزيز المجرن، واستشهد واستشهد واستشهد. نعم، لكننا نقول بشهادتهم بإذن الله تنتصر أمة الإسلام. لماذا؟ اسمعوا إلى قول الله تبارك وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هؤلاء الرسل الذين يقول الله إنا لننصر رسلنا، فيهم الذين قتلوا، فيهم الذين قطعوا، فيهم الذين جرحوا في سبيل الله، ومع ذلك انتصروا، لأن الانتصار الحقيقي هو انتصار المبادئ، انتصار المبادئ. نعم، يوم كان فرعون يتبختر بجبروته وكبره، وقال وغلبه الذين آمنوا، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. ماذا كانت هذه الغلبة؟ وماذا كان هذا الانتصار؟ هو انتصار المبادئ. تأمل، قبل يوم كانوا سحراء، كانوا سحرة فرعون، واليوم يقولون له: اسمع يا فرعون، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. وقصة الغلام أيضا في سورة البروج تؤكد أن الانتصار الحقيقي هو انتصار المبادئ. قتل هذا الغلام بطريقة وبكيفية ذكرها هو لذلك الملك، لكن بموته وبدمه قال القوم أجمعون: آمنا برب الغلام. واليوم تهتف أمة الإسلام قاطبة بفضل الله تبارك وتعالى أن الحل يكمن في الجهاد في سبيل الله، وأن المجاهدين قادرون بعون الله وبحوله، لا بقوتهم ولا باستعدادهم ولا بحولهم، لا، بعون الله وقوته قادرون على إدارة زمام البلاد. هم الذين يديرون الآن أكثر من نصف الصومال، أكثر من نصف الصومال. تعرفون أن بريطانيا التي يقال عنها الدولة العظمى والتي يقال عنها هي من أعظم دول العالم أنها لا تمثل إلا ثلث مساحة الصومال؟ هل تعرفون هذا؟ بريطانيا التي تتكبر وتتجبر لا تمثل إلا ثلث مساحة الصومال. أما المجاهدون الشعث مغبر الأقدام المطاردون في كل مكان يحكمون بشرع الله تبارك وتعالى قدر الإمكان. الكمال لله تبارك وتعالى. 10 ولايات إسلامية. أما في أفغانستان الآن قالوا هناك انتخابات، لكن هذه الانتخابات وبشهادتهم هم انتهت بفضل الله تبارك وتعالى بخسارة مبينة لا تضاهيها ولا تعاديها ولا تعادلها خسارة أخرى. كل هذا بفضل الله تبارك وتعالى، ثم بتلك الدماء الزكية الطاهرة التي أريقت لأجل الله تبارك وتعالى ولأجل رفع راية التوحيد. فخذوا أيها الأحبة في الله على طريق هؤلاء واقتفوا آثارهم، فإنهم الرعيل الأول، هم الذين أمرنا أن نقتدي بهم. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. صلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز دينك وكتابك وعبادك الموحدين. اللهم أعز دينك وكتابك وعبادك الموحدين. اللهم أعزنا بالإسلام واجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويقام فيه علم الجهاد يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحبه وترضاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقم الصلاة. تقت لي الدنيا بأيام مجيدة، آن من سطرت للدنيا أساطرا حميدة، آن من تقت لي الدنيا بأيام مجيدة، آن من سطرت للدنيا أساطرا حميدة. فلقد خضت غمار الحرب والحرب شديدة، هل عرفت الآن شأني إنني شبل العقيدة. فلقد خضت غمار الحرب والحرب شديدة، هل عرفت الآن شأني إنني شبل العقيدة.